أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن في بلاد لا يوجد فيها إلا المساجد للصوفية وللمخرفين فقط، فهل يجوز لنا عندئذ أن نخصص الأماكن الخفية نطلب فيها العلم ونتذاكر فيها العقيدة؟ إذا بلغ الأمر إلى أنكم تضطهدون ولا تتمكنون من بناء مسجد أو إعداد مكان تصلون فيه وتعتزلون عن المخرفين، بلغ الأمر إلى أنكم تمنعون من ذلك أو تهددون، فلا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يختفي في دار الأرقم بن أبي الأرقم وأصحابه دعوة السرية، حتى أسلم كثير ومنهم عمر وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ خرجوا من دار الأرقم، صاروا يذهبون إلى البيت ويطوفون به لأنهم صاروا في حماية. فإذا بلغ الأمر بالمسلمين إلى أنهم يضطهدون ولا يمكنون من إعداد مسجد أو إعداد مكان للعبادة، فإنهم يسرون هذا في مكان خفي فرارا بدينهم وحماية لدينهم. أما ناس يعيشون في بلاد المسلمين في المملكة، ولله الحمد بلاد الحرمين ما أحد يضطهد ولا أحد يمنع من المساجد ولا من بناء المساجد، وكونهم يختفون فيها في هذه البلاد هذا هو المحل التهمة ومحل الخوف. نعم.